قال رحمه الله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ولا زال موسى يذكر أولئك بأيام الله وينصح لهم، وهذا شأن الأنبياء، ومن أخذ بدعوة الأنبياء أنهم نصحة وأنهم مشفقون على أقوامهم، وأن هذه المعاصي التي تفعلونها وهذا الكفر والتمرد على الله سبحانه وتعالى لا يضر الله شيئا، وإنما عوائده القبيحة عليكم. أما الله فلا يزيد في ملكه بطاعة الطائعين شيء، ولا ينقص في ملكه سبحانه وتعالى بعصيان العاصين شيء، وإنما عوائد العصيان وضرر العصيان عليكم، وعوائد الطاعة ونفع الطاعة عليكم. أما الله سبحانه وتعالى فلا يتضرر بشيء ولا يزيد ملكه بشيء من هذه الأمور. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث قدسي عظيم، حديث أبي در رضي الله تعالى عنه، وأن النفع والضر إنما هو يعود على العبد. فيقول موسى لقومه مذكرا لهم: إن تكفروا نعمة الله سبحانه تجحدوها أنتم من في الكون جميعا فالله لا يتضرر بهذا الكفران، فالله غني حميد سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى خلقه وخلقه محتاجون إليه، فلن تنقصوا بعصيانكم شيء من ملكه ولن تزيدوا بطاعتكم شيء إن أطعتموه في ملكه جل وعلا، وإنما هذا إليكم، فضرر المعاصي على أنفسكم فتحرمون هذا الخير الذي أنتم فيه، وهكذا أيضا تعرضون أنفسكم بالكفران والجحود لعذاب الله الشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فضرر هذه الأشياء إنما يعود عليكم، الحرمان بسبب الكفران عليكم، وأيضا كذلك العذاب الذي تعرض أنفسكم له هو بسبب هذا البلاء الذي أنتم فيه، كفران النعم. وأما الله سبحانه فوصف نفسه بهذا الوصف: فإن الله لغني حميد، غني لا يحتاج إلى أحد سبحانه، محمود من خلقه جل وعلا من عرف آلاء ربه وعرف نعم ربه سبحانه وتعالى. والله عن شكركم غني، غير محتاج إليكم ولا لعملكم. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أنت أول، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، هذا هو الرابح وهذا هو المفلح في الدنيا والآخرة، الذي يعرف آلاء الله ونعم الله عليه. وهكذا قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم خبر هذه الأمم التي قصها الله سبحانه وتعالى عليكم وأخبركم بها؟ قوم نوح وعاد وثمود وأمم بعدهم أيضا لا يعلمهم إلا الله سبحانه، فلا يحصي عددهم إلا الله جل وعلا، ولا يعلم أحوالهم وصفاتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم خبر هؤلاء؟ وقوله ألم يأتكم نبأ أي خبر، ويجمع على أنباء، وهذا فيه تهديد لهؤلاء المعاندين، إذ أخبرهم الله سبحانه وتعالى بشأن أمم متقدمة وأحوال أمم متقدمة عصت الرسل وعاندوا، فكان مصيرهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أهانهم وأذهبهم عن بكرة أبيهم، فكانوا كأمس الدابر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، لم يوجدوا أبدا، انتهوا بسبب العناد وبسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى ورد دعوة الرسل فردوا أيديهم في أفواههم، ما نريد هذا الذي معكم وما نريد دعوتكم ولا نحن حولكم. وقولوا ولم يأتكم نبأ احتمال أن يكون من كلام موسى ويكون داخلا تحت التذكير بأيام الله جل وعلا، واحتمال آخر أن يكون من كلام الله ابتداء لا حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام، بل هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى ابتداء لقوم موسى وتذكيرا لهم بأيام الله بألاء الله بالقرون الماضية التي أخذها الله بسبب رد دعوة الرسل وبسبب العناد. ويحتمل أنه من كلام الله ابتداء وفيه تذكير وتهديد وخطاب لأمة محمد لقريش الذين عاندوا وردوا دعوة رسول الله. لم يأتكم يا قريش نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، ففي احتمالات، هذه ثلاثة الاحتمالات فيه ألم يأتكم، أنه يكون من كلام موسى فيكون داخلا بالتذكير بأيام الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أنه من كلام الله ابتداء وفيه خطاب لقوم موسى وتذكير لهم بالقرون الماضية السالفة التي عاندت فكان مصيرها ما علم أو ما علم. ويحتمل أنه خطاب لقوم محمد عليه الصلاة والسلام ويكون فيه تهديد لهم لأنهم إذا سلكوا مسلك قوم نوح وعاد وثمود فإنه سيصيبهم ما أصابهم. ففي احتمالات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، عندما نسأل سؤال نحويا فما إعراب قوم نوح وعاد وثمود؟ ما آخر محمد بدل، أحسنت. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، من هم؟ قوم نوح وعاد وثمود، فهو بدل كما قلت. وعندما أيضا نسأله سؤالا نحويا آخر، نحويا آخر لا يعلمهم إلا الله، ما إعراب هذه الجملة؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. فعندما يجيب عن هذا السؤال ما إعراب جملة لا يعلمهم إلا الله؟ شاهد نحوي هنا تفضل. طيب لا بأس، في غير هذا؟ لا ما نعلم شيء، أنتم سمعوا الكلام هذا كلام ربنا سبحانه حتى يتضح لكم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم، فقال لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. أما الآن واضح هذا نبأهم جاءتهم رسلهم بالبينات. ما سمعته، ماشي، ما أريد هذا الإعراب جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وأصل الكلام والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات، فجاء هذا وجاء ربنا بهذا الاعتراض لا يعلمهم إلا الله، هذه الأمم المتقدمة وهكذا لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. ثم قال جاءتهم رسلهم بالبينات، وهذا كالتفسير للنبأ، نبأ من تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات والدلائل الواضحات وجاءتهم بالبراهين وحذرتهم من عصيان الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى البينات أي جاءت بالدلائل والمعجزات الواضحات وجاءت بالشرائع من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا قوله جاءتهم رسلهم بالبينات كالتفسير للنبأ، نبأ الذين من قبلكم. أحسنت. فردوا أيديهم في أفواههم، اختلف أهل التفسير في معنى فردوا أيديهم في أفواههم، فقيل أيدي أنفسهم هؤلاء الكفار ردوا أيديهم في أفواههم غيظا وحنقا على الرسل، لأن الرسل سفهت أحلامهم وشتمت أصنامهم وبينت وزيفت ما هم عليه من الباطل، فردوا أيديهم في أفواههم غيظا وحنقا على الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، فردوا أيديهم إلى الأفواه حنق وغيظ لأن الرسل جاءت بخلاف ما اعتادوه وبخلاف ما هم عليه، فردوا أيديهم إلى الأفواه. ومحتمل أنهم ردوا أيديهم مستهزئين كالذي يغلبه الضحك، فإنه يرد إليه وما يحاول أنه يظهر الضحك، فهؤلاء ردوا أيديهم إلى أفواههم مستهزئين بالرسل غير مصدقين بما جاءوا به ومتعجبين من هذا الذي يقولونه، فردوا أيديهم في أفواههم تعجبا واستهزاء. هذا قول آخر. ومحتمل أنهم ردوا أيدي الرسل في أيديهم لئلا يتكلموا، قبل ذلك فردوا أيديهم في أفواههم أي أشاروا إلى الرسل اسكتوا لا تتكلموا منوع الكلام ولا تخبروا مثل هذه الأشياء، فردوا أيديهم في أفواههم أي قالوا لهم اسكتوا وأشاروا إليهم بالسكوت. هذا على القول بأن أيدي أنفسهم ردوها إلى أفواههم. ففي هذه الثلاثة الاحتمالات أنهم ردوا أيديهم في أفواههم غيظا مما يقول الرسل، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، لأن الرسل جاءت بتسفيه الأحلام أحلام أولئك المشركين، وهكذا أيضا شتم تلك الآلهة التي لا يجوز عبادتها وبيان نقصها وضعفها وأنها ليست أهلا للعبادة، فاغتاظوا من هذا الكلام فردوا أيديهم في أفواههم غيظا على الرسل. ومحتمل أنهم ردوا أيديهم في أفواههم استهزاء وتعجبا من قول الرسل كالذي يكظم إذا غلبه الضحك، فإنه يكظم بيده في فيه، فهؤلاء ردوا أيديهم من هذا الباب استهزاء وتعجب. ومحتمل أنهم ردوا أيديهم أي أشاروا إلى الرسل بأن يسكتوا ولا يتكلموا، فقالوا لهم اسكتوا ممنوع الكلام وهذا الكلام لا تتكلموا به. ومحتمل أنهم ردوا أيدي الرسل في أفواههم فأخذوا بأيدي الرسل إلى أفواههم وسكتوهم لا تتكلموا ممنوع، أخذ بيد الرسول ووضعه في فيه على أنه لا يتكلم بحرف واحد، هذا احتمال. ومحتمل آخر أن المقصود غير هذه الحقيقة، وإنما المقصود أمر معنوي أي أنهم ردوا نعم الرسل، ردوا أيديهم أي نعم الرسل التي جاءت بها وهي الشرائع، فإن الأيدي تطلق ويراد بها النعم، أولو الأيدي أو نعم لا نعم أولو الأيدي محتمل القوة هنا، لكن في آية أخرى أظنها جاءت بمعنى النعم اليد أو الأيدي جاءت بمعنى النعم، فردوا أيديهم أي ردوا نعم الرسل والمقصود شرائع الرسل ولم يقبلوها، فردوا أيديهم في أفواههم أي ردوا نعم الرسل شرائع الرسل وما قبلوها. ويحتمل أنه ردوا أيديهم أي ما قبلوا الحق وما أجابوا، ردوا أيديهم في أفواههم أي أنهم ما أجابوا سكتوا، الرسل تخبرهم وتحذرهم وتبين لهم الشرائع وهم سكوت ما يتكلمون، وهذا كما تقول العرب إذا سكت الشخص ولم يجيب رد يده في فيه أي ما تكلم، فلان رد يده في فيه أي أنه لم يتكلم. فهذه احتمالات في تفسير فردوا أيديهم في أفواههم، فيحتمل أنها أيدي الأنفس ردوها في الأفواه، إما من باب التعجب والاستهزاء فردوا أيديهم كالذي يغلبه الضحك، أو من باب الغيظ على الرسل لأنهم جاءوا بخلاف ما ألفوه فردوا أيديهم في أفواههم كما في الآية التي أشرنا إليها عضوا عليكم الأنامل. ويحتمل أنها أيدي الرسل، رد هؤلاء أخذوا بأيدي الرسل وردوها في أفواههم. ومحتمل أن المقصود المعنى لا الحقيقة، أي أنهم سكتوا وما أجابوا، ردوا أيديهم في أفواههم سكتوا وما أجابوا بشيء، أو ردوا أيديهم ردوا نعم الرسل أي شرائع الرسل، إن اليد تطلق ويراد بها النعمة، فردوا أيديهم في أفواههم أي ردوا نعم الرسل وما قبلوها والمقصود الشرائع التي جاءت به أو نعم التي جاءت بها الرسل. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وهذا احتمال أيضا في رد الأيدي، أنهم ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا هذا القول إنا كفرنا، هذا جوابكم معشر الرسل، فردوا أيديهم ومعنى ذلك أنهم قالوا لهم هذا القول كفرنا بما أرسلتم به، والذي يظهر عندهم هو الأول أنهم ردوا أيديهم في أفواههم غيظا وحنقا على الرسل من باب الآية الأخرى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ لأنكم جئتم بخلاف أهوائهم فردوا أيديهم غيظا. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وهكذا كل من جهل شيء عاداه. هؤلاء جهلوا من جاءت بالرسل فعادوه معاداة عظيمة وهو خير لهم، لكن هذا حال جنس الإنسان أنه إذا جهل الحقائق وجهل الأشياء ربما يعاديها وهي خير له. وإن لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال رحمه الله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني عن خلقه، حميد محمود في أفعاله، لأنه فيها متفضل وعادل. قوله: ألم يأتكم نبأ الذين، خبر الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود انظر لنا لا يعلمهم إلا الله، ذكر فيها السمين وجها آخر، فإن لها اتصال بالأمم التي ذكرها، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فلا اتصال بما تقدم، فلا ليس بعيدا تكون حالا. قال رحمه الله: قوله من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني من كان بعد قوم نوح وعاد وثمود. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: كذب النسابون، أي الذين يقول أن هذه الأمم كذا وكذا ويذكرون التاريخ فيها، لا يعلمهم إلا الله، فهؤلاء كذبوا فيما يسطرونه ويكتبونه ببنانهم، من أين لهم هذه الأخبار؟ والله يقول لا يعلمهم إلا الله، كذب النسابون، وما يذكرون عن الأمة التي أشار إليها ربنا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، هؤلاء يكتبون فيهم أنها هذه الأمة التي بعد قوم نوح أمة كذا وأمة كذا وصفاتهم كذا، من أين لكم هذا؟ والله يقول لا يعلمهم إلا الله، أجمل ذلك. فقرأ ابن مسعود هذه الآية وقال: كذب النسابون، من أين لكم العلم؟ من أين حطتم علما بهذه الأشياء؟ والله أجملهم وأجمل أحوالهم وأخبارهم. صحيح التاريخ دخله ما دخله، دخل التاريخ ما دخله. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بين إبراهيم وبين عدنان 30 قرنا لا يعلمهم إلا الله تعالى. وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا إلى آدم، صحيح لأنه انقطع هذا بقوله لا يعلمهم إلا الله، فكيف ستصل إلى آدم؟ أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى نبي الله آدم ابن آدم عليه السلام، من أين لك هذا؟ هناك قرون منقطعة ما عرفت الآباء فيها ولا عرفت الأنساب فيها، انقطعت، لا يعلمهم إلا الله، لا يمكن أن تصل إلى آدم بنسبك، لأن هناك قرون بينك وبين آدم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فقال مالك بن أنس يكره أن ينسب، أو قال: وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا إلى آدم، فيعلو بنسبه إلى أن يصل إلى آدم فلان ابن آدم في الأخير، فكره أنس لهذا المعنى. وكان مالك بن أنس يكره أن ينسب الإنسان نفسه أبا إلى آدم، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أولئك الآباء أو لا يعلم أولئك الآباء أحد إلا الله عز وجل، قد نص على ذلك لا يعلمهم إلا الله، قرون بين ذلك. قال: قوله جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحات، جاءتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة والدلالة الباهرة والشرائع العظيمة الواضحة، وهذا كما سمعت كالتفسير للنبأ المتقدم، جاءتهم بهذا، هذا هو النبأ. قال: جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحات فردوا أيديهم في أفواههم. قال ابن مسعود: عضوا على أيديهم غيظا كما قالوا عضوا عليكم، عندكم إيش كما قالوا أو كما قال؟ أي كما قال، نعم ما يصرح كما قالوا، أنا عندي كما قالوا ما يصرح، كما قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هو من أخرجه إلى آخره. وش الذي أخرج هذا؟ قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم مستهزئين متعجبين ككاظم الضحك. قال مجاهد وقتانا: كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به. هذا إذن تفسير معنى لا حقيقة رد الأيدي، وإنما المقصود تكذيب الرسل وردوا ما جاءوا به. يقال: رددت قول فلان في فيه، أي ما قبلته. يقال: رددت قول فلان في فيه، أي كذبته. وقال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. وقال مقاتل: ردوا أيديهم على أفواه الرسل، أيديهم على أفواه الرسل، اسكتوا لا تتكلمون، أو يكون أيدي الرسل ردوها في أفواههم. هذا الاحتمالان أيضا: ردوا أيديهم أيدي أنفسهم في أفواه الرسل لا في أفواههم، اسكتوا لا تتكلموا بشيء. ويحتمل أنهم ردوا أيدي الرسل في أفواه الرسل، أخذوا بأيديهم وردوها، اسكتوا لا تتكلموا ولا نريد أن نسمع شيئا من هذا. هذا غيظ الله. الحق إذا جاء يدمغ الباطل، وما يستطيع أهل الباطل أن يردوه إلا بالعناد، بالعناد بمثل هذه الأساليب، اسكتوا وإلا سجن وتعب وضرب وإهانة وإخراج، اسكتوا عن هذه الأشياء لا تتكلموا فيها، وإلا سيحصل لكم كيت وكيت، لأنهم عجزوا عن مواجهة الحق. أتوا بفلان صاحب الشبه ما فيه فائدة، أتوا بآخر ما فيه فائدة، بثالث برابع والحق يدمغهم وما معهم من الباطل والشبه، وفي الأخير ما فيه إلا أسلوب فرعون، تقتيل والتشريد وغير ذلك من الأساليب الخبيثة التي يستعملها أعداء الله مع الدعوة ومع أهل الخير. لذلك ما استطاعت الآن هذه الفاجرة أمريكا على الحق وعلى مقارعة الحق، واستعملت من استعملت من المنافقين ممن ينتسب للمسلمين، ما استطاعت أن تصل إلى شيء، فلا زال الحق يصول ويجول على أهل الأهواء، سواء كان عمر خالد أو ذاك الفاجر السويدان أو القرضاوي أو غيرهم، ما نفعوا معها ولا أتوا بنتيجة طيبة تقر عين أمريكا بها، تقر عين اليهود وعداء الله. أقاموهم الآن هذا الفاجر الأخير، ما أدري اسمه، منه نسيم أو كذا، نسيم يوسف، ما في فائدة، الحق يصون ويجون. أتوا بالحوثي وأتوا بداعش وأتوا بالقاعدة وأتوا بالهؤلاء ليضربوا هؤلاء ويصلهم بأنفسهم من البلاد، عجزوا عن مقارعة الحق فاستعملوا هؤلاء لضرب الحق وضرب أهله، ولن يستطيعوا أيضا، طائفة باقية لقيام الساعة، ولو استعملوا ما استعملوا من أساليب. فهذا وعد الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون، سواء بالسيف والسنان أو باللسان والبيان، وإن جندنا لهم الغالبون، سيغلبون ويقهرون هؤلاء أهل الباطل، ولن يستطيع أهل الباطل أن يفرضوا باطلهم وما دامت الطائفة المنصورة موجودة، وهي تقوى في بلد وتضعف في بلد آخر، وربما ما يوجد أحد منها في بلد في بعض البلدان، وإن وجد فهو ضعيف هزيل لا قيمة له ولا معنى له. لكن في بلاد اليمن الطائفة المنصورة قوية جدا، لذلك صرح ذلك الخبيث بأن اليمن أسوأ بلاد، صرح بهذا ترامبو أن اليمن هذه أسوأ بلاد، لأنها ما قرت عينه بها بل سخنت أعينه باليمن، فما استطاع أن يصل إلى مقصوده إلى الآن، فوصفها بهذا الوصف أنها أسوأ بلاد. اليمن فيها التوحيد وفيها الدعوة السلفية وفيها الخير، والله ما يضيع هذا الخير أبدا، والله الله ما يضيع هذا الخير البتة ما دام موجودا ورجاله صادقين، فلن يضيع هذا الخير مهما استعملوا الحوثي أو غير الحوثي، سيبقى هذا الخير تسخن به أعين هؤلاء الفجرة وتقر به أعين أهل الخير. قال رحمه الله: وقال الكلب وقال مجاهد وقتادة: كذبوا الرسل وردوا ما جاءوا به. يقال: رددت قول فلان في فيه، أي كذبته. قال الكلبي: يعني أن الأمم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، أي وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة إلى الرسل أن اسكتوا. وقال مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم بذلك. وقيل الأيدي بمعنى النعم، معناه ردوا ما لو قبلوا كانت أيادي ونعما في أفواههم، أي بأفواههم يعني بألسنتهم. كل هذا ما نفع. وقالوا يعني الأمم للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه منيب. هو من باب جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لذلك ما استطاعوا يقاوموا هذا الحق، ولو كان باطلا لذهب. هم أقوى في الباطل من هذا الذي جاء، لكنه حق وحاشا أن يكون باطلا. هم في الباطل أقوى، سيقارع هذا الذي جاءهم وسيذهب، لكنه حق بقي وسيبقى إلى قيام الساعة، ما يستطيع أحد أن يزيله، بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. الباطل هو الزاهق، وأما الحق فتقدم مثاله في هذه السورة أو قبل هذه السورة التي نحن فيها، تقدم مثاله، وأنه مع الباطل يأتي كالسيل يجري في تلك الوديان، وكل واد يأخذ مجرى ويأخذ ماءه الذي قدر له، ويحمل هذا الباطل عند سيره هذا الحق يرتفع على الحق، هذا الباطل يرتفع على الحق قليلا هكذا ويظهر، ثم يرمي به فيذهب جفاء حاله كحال هذه الرغوة التي تعلو الصابون، تبقى ثم تذهب بعد ذلك، وحال هذا الذي يجرف السيل تماما. إذا يحتاج إلى صبر منا فقط، وإلا الأمور لله الحمد على ما نرى ونشاهد من كرامات الله سبحانه وتعالى ومن كلاءته وحفظه لأهل الحق شيء عجيب جدا، يتعجب منه الناس ويتعجب منه أولئك الفجرة أنهم إلى الآن ما وصلوا للنتيجة. تأخر عليهم الوضع في دماج فترة، ما استطاعوا أن يصلوا إلى النتيجة، ثم دفعوا ما دفعوا لأجل إبعاد أولئك، وحصل خير ونصر بإبعادهم، نصر عظيم جدا، وظنوا أنهم سيذهبون، فأول من واجههم لما جاء الحوثي إلى هذه الجهات هم أولئك الذين خرجوا وطردوهم شر طرده من بلاد عدن، وأبعدوهم جدا، دافعوا عن أعراضهم ودافعوا عن أموالهم ودافعوا عن أنفسهم، لا عدوانا ولا اعتداء على أحد، جاء العدو إلى الرأس فأبعدوه. وهكذا أيضا ظنوا أنهم سيدخلون من تلك الجهة جهة الضالع، وأهانهم الله بأولئك الرجال، أهانهم الله وأبعدهم الله، وهكذا ما وجدت هذه الطائفة، فنحن على خير، لكن لو يصدقهم ولاة أمورهم لحصل خير كثير جدا، حصل خير كثير لو تضافروا كما تضافر ذلك الرجل مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، لحصل خير كثير، محمد بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب، فحصل خير كثير، وأهانوا أولئك المشركين، طردوهم من بلاد الحرمين وأبعدوهم، وصار ليس لهم كيان ولا قيمة، صارت بلاد التوحيد مهبط الوحي، ولا يوجد قبر مشرف فيها أبدا، ولا توجد بدع ظاهرة يدعى إليها، ولها رؤوس، من بدع عن الصوفية وبدع الرافضة، مكبوت أولئك ومكبوت بدعهم. فهذه آيات عظيمة نقرأها ونستفيد منها ثباتا، ونستفيد منها سلوكا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونستفيد منها شكرا لله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه، ونستفيد منها اعتبارا بالأمم السابقة وما صاروا إليه بسبب العناد وبسبب الشرود عن أنبيائهم وعن دعاتهم. إلى هنا. إيش غالي يا عبد الرحمن؟